المشكلة تبدأ علمية ثم تتلوها مادية وهي ثانوية. عشنا نحن الحياة كلها وهو يطبع كتبي كما يطبع أي طابع كتب الآخرين، له نسبة معينة من الربح، لكن هذا الكتاب لا يملكه الطابع بطبيعة الحال. فتبين الآن أو قبل الآن بسنة تقريبا أنه كان يخطط لبعيد جدا من تحت لتحت. هذا التخطيط أنا ماني شايفه، لكن كان في هناك إيش نذر، هالنذر كنا إيش نمحيها ما نباليها، لأن أخونا وصديقنا وما بيخلاف من باب التمس لأخيك عذرا. هذا هو أول شيء يعني حرك فيه سؤال إله فقط. طبع كتابا الحلال والحرام للقرضاوي، وأرجو أن تحفظ مني، وحينئذ إذا بدك تنصر أخاك ظالما أو مظلوما وكنت حقيقة كما نظن رجلا، تيجي بتقول لزهير حينئذ تسمع الجواب اللي ما بيرضيك، ما بيقنعك فضلا أنه يقنعني أنا، لكن أنا اقتنعت يومئذ، أما هلا ماني مقتنع. مفهوم الكلام؟ تأذن لنا أن يسجل الملاحظات؟ يمكن آذن آذن بس. كتاب الحلال والحرام للقرضاوي لابد يمكن طرق سمعك معروف عندك. ورأينا مكتوب عليه تخريج، هذه إضافة علمية كويس، مش على الجلد من برا حتى أكون دقيق في الداخل. إجا طبع تحت منه تخريج محمد ناصري الظاني، وهذا كذب. والكتاب ألفه القرضاوي كأي كتاب تعليق ومتن، تعليق تحت في تخريج بسيط جدا يتناسب مع علم القرضاوي في علم الحديث، يعني تخريج سطحي. بيكتب تحت تخريج محدث الشام محمد ناصري الألباني. يومئذ كنت أنا بتردد ما بين دمشق وحلب وبيروت. وقع بصري على هذا، ما هذا يا زهير؟ قال والله هذا خطأ من بعض المشرفين على الطباعة. شو سوينا؟ سطحنا، لأنه لسه هالنذر هاي ما جعلت الصاع يطف الخفيف. أيوة شفنا كتاب، شفنا رسالة كان الطباعة الأولى مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، يعني للمؤلف، وإذا مع الزمن حقوق الطبع محفوظة للناشر. شو هذا يا زهير؟ قال هذا مشان ما يطمعوا السراقين يسرقوا الكتاب، لما بيشوفوا انه الكتاب للناشر، ناشر المكتب الاسلامي له رهبة يعني في صدور السارقين، فهذا بيمنع ايش السارقين من السرقة. ومشي على هذا في عشرات الكتب، ونحن شو عم نساوي؟ عم نسطح. طبع رسالة نشر فيها خبر كذب، تم طبع المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ولسه نحن ما طبعنا إلا بعد سنة سنتين. هذا وأنا هون مش هنيك. بعد شوية رسالة ثانية بيعلق عليها تم طباعة المجلد الأول من صحيح أبي داود. هذا الحقيقة جعلني أضطرب اضطرابا عجيبا، مع أنه أنا بفضل الله يعني عصامي يعني بملك عصابي لحد كبير، لكن هو اللي بقى صرت أضرب أخماس في أزداس. بس أعلق بسيط يعني تصحيح أبو داود يعني يعتبر الشيخ هو رسالة العمر. أي نعم. على نهج الصحيح الصحيح ضعيف وكذا والتعليق كان مش هذا شايف، هذا صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. تم طبع المجلد الأول. صرت أنا أتساءل كيف ما تم؟ نحكي فيه. بناوي؟ نحكي على التلفون. نعم. أغلق. شو الدليل زيد على الجواب؟ كانت إنه ستمكث في عهد الرسول عليه السلام 40 يوما. قبل 40 قلت مرة شيخنا إذا طهرت قبل 40. بس أنا السؤال غير هذا. والله يخلنا سؤال عالم أيضا بالنسبة للحيض أكثر وخمسة في خلاف مدة الحيض. الشاهد لما قرأت هذا الخبر اضطربت جدا، لأني تصورت أنه أحد سرق المجلد الأول. لكن مين بده يسرق المجلد؟ موجود عندي. إذا لما كانت علاقات بيني وبين زهير خوش بوش، يمكن أنا أعطيته جزء يطلع عليه، ويمكن من باب التسامح اللي كان قائم بيننا سمحنا له أن يصور منه نسخة، أو صور هو بدون علم عندي من باب الدالة اللي موجودة بين الأخوة عادة. ممكن هيك ممكن هيك إلى آخره. بعدين الرجل لما شاف الفراغ اللي أصيب به بسبب هجرتي إلى هنا وما عاد مددنا من الكتب، ترى ما فرصة وطبع الكتاب. أما أنت لا تذكر أنك سمحت لي. لا، هذا كله تظنن، كله تظنن تساؤل جعلني أضطرب يعني. وإذ كمان بيطلع هذا خبر كذب، هو بيعترف يعني. أنت تشعر بقى كيف واحدة تنتين شلون بالحديث انه الذنوب كل ما ذنب نكته سوداء في القلب لا سمح الله حتى ايش يسود، وهكذا الاثار كلها تؤثر في الانسان. علق تعليق على رساله العيدين من عنده انه هو لا يرى ان يذهب الامام الى النساء ويعظهم ويذكرهم، هذا خلاف رأيي. صار يمد أنفه في كتبي ويعلق ما يشاء كأنه هو إيش صاحب الكتاب أو مؤلف الكتاب. هل استعداد هذا أنا شعرت فيه تماما بهالبرهة الأخيرة هذه، خاصة لما جاءت مثل دوله الثالثة الأثاثي وهي التنكيل. شفت التنكيل؟ التنكيل كتاب لأحد علماء اليمانيين رحمه الله، الشيخ نصيف رحمه الله وشركاء، كلفني أن نقوم على التعليق على هذا الكتاب وهو بخط المؤلف، ثم على طباعته أنا على حساب محمد نصيف، وكان ذلك منه 20 سنة أو أكثر. وبقي الكتاب هكذا وزعناه بأمر نصيف. انتبهوا السراق لهذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا لأنه ألف رجل عالم فعلا. فسرق رجل في مصر اسمه شرف أو أشرف حجازي، ومن باب كما نقول نحن في سوريا تغيير شكل من أجل أكل، إجا قام طبعا الكتاب اللي كنت كاتبه أنا قام على طبعه ونشره والتعليق عليه وتحقيقه محمد ناصر الدين ألباني على نفقة محمد نصيف وشركاء. هاي الكليشة طاحت، حط هو تحقيق محمد ناصر الدين ألباني وعبد الرزاق حمزة. عبد الرزاق حمزة ما له علاقة بالكتاب إطلاقا. ليش؟ تغيير الواجهة، بده هو يبيع الكتاب. وراحت هاي، وأنا شو بطول، ما بطوله هذا الإنسان لو كان هون جنبي، ما بطلع بيدي أنا من أعمل معه شيء، بدي أدخل محاكم ومحاكم، إلى الله المشتكى. لكن شو في بيت شعر يا يوسف؟ أنه أشد، أيوة أي قول، أشد قول بالله قول، وظن ذوي القربى أشد مضارة من وقع الحسام المهند. أيوة، بيجي صاحبنا زبير شاويش بيطلع الكتاب بيقول تحقيق محمد ناصر الدين ألباني زبير الشاويش عبد الرزاق حمزة. إما إنهم اثنين ما لهم شيء. أبدا أبدا، بلا إله شيء، إله شيء زبير الشاويش، إله مسمار جحا. تعرف مسمار جحا؟ لا تعرف قصة مسمار جحا؟ لما باع البيت وحطه فيه مسمار وحطه يصير علق فيه ويربط فيه الحمار تبعه. هذا شو سوى صاحبنا؟ وهي عادته، بيجي بيكتب له نص سطر تعليق، نص سطر تعليق ما له طعمة، وبيحط زي بغير يعني. هاي مسمار جحا. كمان بعد شيء عشر صفحات كمان واحدة مثل هاي تعليقات. هون بقى طف الصاع، ما بقى في تحمل، ما مضى كفى. أنا مضيت هنا بيجي ثلاث سنوات لا أطلع شيئا. ليش؟ لأنه ما أعرف أحد يطلع، ولو عرفت ما لي مطمئن له. بالشام نعرف ناس، نروح لعندهم نجي لعندهم نقول هيك منيح هيك مو منيح، والآخر نحن هو غربة. بدأ صهر النظام يتنعنش شوي في الطباعة، وبدأنا إيش نطلع معه رويدا رويدا. بالنسبة للتنكين صح لنا مين يشتري حق الكتاب هذا، وبعناه وخلصنا من الشركات. وعملت مقدمة، في هذه المقدمة أشرت، مش أشرت، صرحت بالسارق الأول المصري، وأشرت للسارق الثاني صاحبنا القديم بمقابل. أي نعم، إشارة، لكن قد تكون إشارة أصرح من عبارة أحيانا يعني. نعم يا الله. المهم أنا كتبت المقدمة، صار السائرة زهير، واتصل لأول مرة هاتفية من بيروت، مع أنه تعرف طريق اتصال ما هو طبيعي يعني، الظاهر بطريقة ما بقبرص من لهون إلى آخره. تم يحكي نصف ساعة، قلت له القضية ما بتنحل من وراء الهاتف، إذا ممكن تشرفنا هنا نجتمع ونلتقي. القصة طويلة، بس هدول القضايا بتكفيكم الآن أنه تعرفوا جرحي أنا شو هو. نهاية المطاف شكل لجنة هو من عنده من ثلاث أشخاص. هنا نقطة هامة جدا قبل أن تقول بإذن الله يا شيخ. قلت له أنت هذه القضايا لا تحل بالهاتف، احضر إلى الأردن نتباحث. حضر إلى الأردن وأتى بيتك، وإلا أتتك اللجنة أنا أنا بتاعت موضوع اللجنة مو أنت. نعم كان أقصد يعني لما أتى من بيروت، أتى من بيروت سارقا باب بيتك رأسا. إجا من بيروت يعني زائرة مثل عادي. نعم. ها. وأتى. كيف وأتى؟ يعني أجل لما. طبعا طبعا وعشي غديناه هو واللجنة يعني إجيت وإلى آخره، يعني كانت لسه القضايا ماشي طبيعي. اللجنة شكلها هو باختياره من ثلاث أشخاص، اثنين أنا بعرفهم، واحد أثق فيه بالمية مية، الثاني ما بعرفه، ما في معاملة بينه وبينه، ولكن هو صديق الذي أثق فيه. الثالث محامي مصري لا أعرفه من قبل. الشخص اللي أنا أثق فيه اسمه عبد الرحمن الباني، أخبرني هاتفيا من الرياض أنه حنيجي عندكم إن شاء الله، ويكون زهير إجا أيضا مشان حتى نحل مشكلة الخلاف ونعقدة اللجنة. واجتمعنا مع بعض، تشكل ثلاث قوائم، قائمة بكتب زهير اللي هي حقه، وقائمة بكتبي اللي هي حقي، وقائمة اختلفنا فيها بين إلي إلى آخره. فهي تركناها جانبا، اتفقنا عليها على طريقة ما، مش مهم الآن التحدث عنها. راحت اللجنة، القائمتين دون هل واحدة إلي واحدة إلو اتفق عليها، كان اتفاق بالنسبة إلي بناء على ثقتي بزهير، لكن هذه الثقة خربت فيما بعد تماما، انه كتاب هذا كتاب إلك ولا إلي؟ والله أنا ما أذكر. أنت بتذكر؟ إيه هذا كتاب إلي اكتبوه، كتاب إلي اكتبوه إلى آخره. انتهينا قائمتين. ثاني يوم بتصل جهير هاتفيا بيقول تبين في خطأ في القائمتين، لابد من اجتماع. اتفقنا على الاجتماع، حضر هو وفرد من أفراد اللجنة لأن بقية الأفراد سافروا، وإذا هو بيتحدث عن كتاب مكتوب في القائمتين، خطأ مجسم، كتاب مكتوب في قائمته. هو صحيح الكلمة الطيبة. عرفت كيف؟ خطأ. إيه شو تصحيح؟ الكتاب هو مختصر المنذري لصحيح مسلم، قال هذا كتاب إله. قلت له كيف كتاب إلك؟ أنت كتاب إلك ما بيكون إلا في طريقة من طريقتين، طريقة جرينا عليها قديما، وهو كنت أنا أعمل أربع ساعات لمصلحة زهير في المكتبة الظاهرية، وهو بيعطيني تعويض كان يومئذ 400 ليرة سورية. الكتاب اللي بعمله في الوقت هذا ملك زهير، ما لي علاقة فيه إطلاقا. الطريقة الثانية أنك أنت تشتري الكتاب، وأنت ما جرى بيني وبينك أي كتاب اشتريته من عندي، كيف هذا الكتاب صار إلك؟ هنا بقى دخل نقاش حار بالموضوع، وذكرته أنا بحوادث ويعرفها جيدا، أنه هذا الكتاب أول من طبعه فلان مو أنت، وإجا بده يطبع الطبع الثاني وما بدي أعطيني حقي، وانت على علمك شكلت لجنة في المكتب عندك في الحازمية في بيروت، واللجنة حكمت إلي، شلون صار الكتاب إلك؟ عرفت النقطة هاي؟ يعني أولا هل طبع الكتاب أول طبع مو هو بالكويت، بعدين أعاد طبع الكتاب الناشر الأول ما أراد لسبب ما نفي، ما أراد يعطيني حقي، فاللجنة حكمت عليه إلي، وزهير يعرف هذا. كيف صار الكتاب إلك؟ هذا الكتاب إلي. حينئذ أيضا طف الصاع. قلت لصاحبه الصباغ، قلت له بعد هالكلام هذا ما بقى في علاقة بيني وبين زهير إطلاقا، لأنه جحد للحقائق اللي هو بيعرفها بهالمصارة هاي. المصيبة مصيبة ما هي فقط عقيدة صحيحة وغير صحيحة، إنما هي الأخلاق، وإنما الأمم والأخلاق ما بقي إلى آخره. وسبحان الله يوم هتف إلي إنه في خطأ بالقائمة، الله ألهمني رجع لك شو فاتري عندك اللي ببعث لك يا ابن زهير. رجعت وأزلك شوفات بتشهد أنه هذا كتاب إلي، لأنه عم يعطيني حق المحقق والمؤلف. شلون هذا الكتاب صار إلك وعم تعطيني نسبة معينة بصورة مستمرة؟ عرفت كيف؟ كتبت اعتراض على هالحكم تبع اللجنة وعطيته للصباغ، قلت له تفضل اقرأ على مسامع زهير. هذا قبل طبعا ما احسم الموضوع بهالحرارة هذه. وخرج زهير من هنا يعني طريدا بدك تقول، مقاطع بالمرة. اللجنة وصلها الاعتراض، كمان مشوار ثاني اجت، وبعدين انا على يقين ان هي كلها لعبة زهير. شو اللي بيجيب المصري المحامي المصري من مصر بيحضر هون بيومين ثلاثة او الى اخره الا يكون هو مدبر الموضوع؟ طبعا هو رجل قدير من ناحية المالية. المهم حضرت اللجنة اخذت درس من الصلح السابق والخطأ اللي واقعين فيه، فأخذوا تعاود من زهير ومني أن حكمهم بيكون نافذ. كل أنا قرأت النص بناء على المستندات والوثائق والبينات أنه حيحكمني ولازم حكمهم يكون نافذ على الفريقين. كلمة البينات أنا اقترحت في عندك مانع الكلام للمحامي، لأنه هو أص الموضوع، أنه نضيف البينات الشرعية. قال ما في مانع، كتبت أن البينات الشرعية بتوقيعي. واتصلت اللجنة معي معه إلى آخره، عملت قائمة جديدة كمان طف الصاء. كانوا عاطينه كتابين ثلاثة خطأ، وإذ الآن شركوا معي في مختصري لصحيح مسلم وفي مختصري للبخاري، جعلوا شريك معي. مختصرك ولا مختصر المنذري لمسلم؟ نين المختصر المنذري شريك. نعم. مختصري أنا إله. نعم. جعلوا إله. نعم. ومختصر البخاري شريك معي. نعم. إلى آخره. المنذري ما له شراكة؟ أنا شريك معه في الطباعة. شوف الجماعة يعني شيء عجيب، بمعنى أنا في أول مرة بشترك مع زهير بقول له أنا بدي منك حساب، لأنه مو بيتكون حق التأديب، فجعلني شريك معك في الطباعة. وأنا بيطلع لي حق المؤلف وحق إيش الشريك مناصفة، جعلوه هو شريك معي في الكتاب كما لو كان مشترك معي في تأليف الكتاب. خلاصة ومشيت المعاملة هكذا، ما نعرف شو مخبى. بالأخير اتخذت لجنة قرار، وقع وقع. وشلون وقعت؟ أمر دبر بالليل، بدنا نجي عندك ما ناخذ من وقتك شيء كثير. صدفة يومها متواعد أنا وزوجتي موعد، قلت له والله أنا الآن نازل. قال أنت بالسيارة؟ قال له خير والله، نزلت بالسيارة لقدام الدخلة هناك حتى أجو. وقع يا الله وراء وراء وراء وقع. ومش ما بيقول أنا بالشام يا غافل مالك خير الله. رجعنا قضينا سهرتنا اجتماعنا، رجعنا يا للإيش لله في شيء بياخذ اللب. رد كتبت اعتراض، ولسه كان عضو من اعضاء اللجنة اللي انا اثق فيه كان موجود، ورحت عنده الفندق عناق، قريت عليه المسودة تبعي، قلت له ارجو انك تكتبها بخطك وتقدمها للجنة، وفعل جزاه الله خير. وماشي الايام وزهير بحرك الدنيا هون هون هون هون، شو بيحكي عن الشيخ الألباني الله عليم، بس بشوف الناس بدهم يحجوها ايش طبعا ومش دارين هو شو مساوي. اخيرا رفع تقرير تبع اللجنة الاخير هذا، رفعه للقضاء مشان ياخذ صبغة الرسمية. نحن بالتالي رفعنا ايش نقض الدعوة هذه، وماشي هلا القضية في المحكمة، بحط وصايد هون وهون، والناس بدهم يعالجوها صلحا، وهي القضية ما بتعالج صلحا. فأنا إذا كان حدا بده يعمل خير وبده يطبق هذا الحديث، يقال لزهير مثلا انت يا عم تدعي انك شريك مع الشيخ في صحيح البخاري مختصر البخاري، كيف انت شريك معه؟ هل انت شاركته في التأليف؟ ظني رح يقول لا، ده كان شلون صرت شريك معه؟ يمكن يجيب امور ما الى علاقة بالطباع، لكن ما بتجعله شريك في المؤلف. خلينا نقول حق النشر هذا هو، وحق النشر نحن هو يقول من كلامك إيه؟ يقول ضاعت علي مطلعة في دمشق مشان صحيح البخاري، شو ساوي له؟ هذا له علاقة انه يصير شريك معي؟ انا كنت شريك معه، ضاعت الخسارة تبعه، ضاعت الخسارة تبعي، وعفى الله ما سلك، وبعدين طبع طبع الثانية والثالثة وما ادري كم طبع والاخني، والله وسع له الخير بسبب هالكتب اللي عم يطلعها، شلون صار شريك معي؟ لا مش شريك. كذلك نعم مندل. كذلك مختصر المنذري ابتداء حكمت به لجنه في مكتب الزهير. اي نعم. الشاهد بقى في اشياء غريبه جدا، بقى اشياء غريبه جدا. الان صحيح الكلم الطيب، هاي ما لها علاقه بلجنه التحكيم، وان كان لها علاقه لانه حكموا له انه صحيح الكلم له إلو ملكه، ونحن شدون بيصير ملكك؟ يا بوقتك يا شراء، شراء ما اشتري بوقتك ما صار، فإذا شلون ملكك؟ الشيء الجديد الآن، إذا كنتوا بعيدين عهد عن الكتاب ومقدمته، هاي مقدمة الطبع الأولى، بقول أنا هون أما بعد فقد اقترح علي الأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي أن أختصر كتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية.